بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث السادس حول المرجح الأول من مرجحات باب التزاحم، وهو المرجح الذي ذكره المحقق النائيني رحمه الله، وهو عبارة عن ترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. البحث الثالث حول هذا المرجح هو البحث عن أنه كيف يستظهر بحسب مقام الإثبات، كيف يستظهر من الأدلة أن القدرة في هذا الحكم عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك، أو أنها شرعية ودخيلة في الملاك. كيف نستظهر، كيف نستفيد من الدليل، من الخطاب الذي يبين هذا الحكم الشرعي، كيف نستفيد منه أن القدرة في هذا الحكم عقلية، يعني غير دخيلة في ملاك هذا الحكم، حتى نرجح هذا الحكم لدى التزاحم نرجحه على ذاك، أو كيف نستظهر من الدليل أن هذا الحكم القدرة فيه شرعية، يعني دخيلة في الملاك، حتى لا يترجح على الحكم الآخر عند التزاحم. أنت بينت قاعدة كلية أن الحكم المشروط بالقدرة العقلية مرجح مقدم على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. كيف نفهم احنا أن القدرة العقلية حكمان تزاحما في كل منهما دليل، كيف نستظهر من دليل كل واحد منهما أن القدرة فيه عقلية مثلا أو شرعية؟ هذا هو البحث الثالث، يعني هل هناك ضابط لاستفادة أن القدرة عقلية أو شرعية، استفادة ذلك من الدليل، هل هناك ضابط للاستفادة أم لا؟ هناك ضابط قد يطرح في المقام، وهو أنه يقال نعم يوجد ضابط. ما هو الضابط؟ هو أنه كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل، يعني الدليل لم يذكر القدرة، لم يتعرض لشرط القدرة، كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون القدرة عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. الأصل في القدرة أن تكون عقلية وغير دخيلة في الملاك، متى؟ كلما لم تذكر القدرة، لم تؤخذ في لسان الدليل. يعني الشارع قال صلي، لم يقل صلي إن قدرت، إذا قال صلي ولم يأخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون هذه القدرة عقلية. يعني شنو عقلية؟ يعني غير دخيلة في الملاك، يعني ملاك الصلاة غير مشروط بالقدرة. نعم وجوب الصلاة مشروط بالقدرة، أما التكليف مشروط بالقدرة كما بحثنا ذلك مفصلا في بحث استحالة التكليف بغير المقدور. تكليف معك، لكن ملاك الصلاة، محبوبية الصلاة، هذا لا، ما مشروط في القدرة. حتى العاجز عن الصلاة أيضا صلاته فيها مصلحة محبوبة للمولى، غاية الأمر المولى ما يكلفه لأنه عاجز. فالقدرة عقلية إذا لم تؤخذ في لسان الدليل. وكلما أخذت القدرة في لسان الدليل الأصل فيها أن تكون شرعية، يعني دخيلة في الملاك. إذا أخذ واشترط المولى في لسان الدليل اشترط القدرة، فالأصل إلا إذا أكو قرين على الخلاف، وإلا مع عدم وجود القرين على الخلاف الأصل أن تكون هذه القدرة شرعية، يعني دخيلة في الملاك، يعني لا ملاك أصلا في حال العجز. هم الوجوب مشروط في القدرة، هم الملاك، بحيث لا وجوب ولا ملاك في حال العجز. مثلا إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع، فهنا أخذت الاستطاعة والقدرة في لسان الدليل. فقد يقال أنه ما دام قد أخذت القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون هذه القدرة شرعية، يعني هي دخيلة في ملاك الحج، بحيث حج غير المستطيع لا ملاك فيه أصلا، لا مصلحة ولا محبوبية، مو بس لا وجوبة، لا ملاك أصلا في حج الفقير، لا محبوبية فيه، قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك. هذا ما قد يقال، يعني الضابط الذي قد يطرح هو أنه احنا كنا نشوف لسان الدليل، إذا لم تأخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون عقلية، وإذا أخذت في لسان الدليل الأصل أن تكون شرعية، إلا لا قامت قرينة على خلاف هذا الأصل لا كوحد. هذا الكلام كما ترون هذا الكلام ينحل إلى دعويين يجب أن نفصل إحداهما عن الأخرى وندرس كل واحدة منهما على حدة. يعني هذا الكلام يشتمل على دعويين. الدعوة الأولى هي أنه متى ما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون القدرة عقلية، هذه الدعوة الأولى، الأصل أن تكون القدرة غير دخيلة في الملاك. خب هذه الدعوة خلنا ندرسها ونشوف بعدين عود ننتقل إلى الدعوة الثانية. ما هو الدليل على أنه إذا أخذت القدرة في لسان إذا لم تأخذ القدرة في لسان الدليل إذن فالقدرة غير دخيلة في الملاك، القدرة عقلية؟ شنو الدليل على هذا؟ يمكن الاستدلال على هذه الدعوة بأحد وجهين. الوجه الأول أن يتمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب على الملاك في حال العجز وعدم القدرة، بالرغم من سقوط الدلالة المطابقية للخطاب على الحكم، سقوطها عن الحجية في حال العجز وعدم القدرة. الخطاب كل خطاب، خطاب صلي أو خطاب مثلا أنقذ الغريق المزاحم له، له دلالة مطابقية وله دلالة التزامية. دلالة مطابقية على ماذا؟ على الحكم، على التكليف، على الوجوب. صلي يدل بالدلالة المطابقية على وجوب الصلاة، أنقذ الغريق له دلالة مطابقية على وجوب الإنقاذ، وجوب، وله أيضا دلالة التزامية على الملاك. صلي يدل بالدلالة الالتزامية على شنو؟ على أن الصلاة فيها ملاك، فيها مصلحة، فيها محبوبية. كذلك أنقذ الغريق هم يدل على. خب، الدلالة المطابقية على الوجوب سقطت عن الحجية بسبب العجز. إذا عجز المكلف عن الصلاة بعد ماكو وجوب، باعتبار أن العاقل يحكم بقبح تكليف العاجز. العاقل يحكم بأنه لا يمكن تكليف العاجز، فإذا عجز عن الصلاة أو عجز عن الإنقاذ تسقط الدلالة المطابقية للخطاب التي كانت على الوجوب، تسقط عن الحجة. هذه الدلالة بعد مو حجة، باعتبار المقيد اللبي، المخصص اللبي الذي أخرج حال العجز، أخرجه عن تحت الدلالة المطابقية للخطاب. خب، الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية في حال العجز. الدلالة الالتزامية على الملاك هذه كيف؟ الخطاب كانت له أيضا دلالة التزامية على الملاك، دلالة على أن الصلاة علاوة على وجوبها فيها ملاك. هذه الدلالة الالتزامية على الملاك هذه باقية، ليش تسقط عن الحجية؟ الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية بسبب العجز، بسبب المقيد اللبي الذي أخرج حال العجز. أما الدلالة الالتزامية على الملاك هذه لا تسقط عن الحجية، فلا زال الخطاب يدل بالدلالة الالتزامية على أن الصلاة في حال العجز رغم أنها غير واجبة لكن فيها ملاك، رغم أنها غير واجبة لكن فيها ملاك. لا زال الخطاب يدل على بالدلالة الالتزامية على الملاك في حال العجز، في حال عدم القدرة، لأن الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية، أما الدلالة الالتزامية هي غير تابعة لها في الحجية سقوطان. فنتمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب، دلالة على شنو؟ دلالة على الملاك في حال العجز، وبذلك نثبت أنه إذن القدرة ليست دخيلة في الملاك، الملاك ثابت حتى في حال العجز، إذن القدرة مو شرط في الملاك، القدرة غير دخيلة في الملاك، وهذا معناه أن القدرة عقلية. هذا وجه لإثبات الدعوة الأولى التي تقول كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل فيها أن تكون عقلية، من باب التمسك بالدلالة التزامية للخطاب. هذا الوجه باطل، وذلك أولا لأن المختار عندنا كما ذكرناه في محله في بحث المبادئ العامة للأدلة أوائل دورة الأصول هذه مالتنا قبل سنين، بحثنا مبادئ وقواعد عامة للأدلة، من جملتها هذا المبدأ، مبدأ تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. هناك أثبتنا التبعية، قلنا إذا سقطت الدلالة المطابقية للدليل عن الحجية تسقط بتبعها الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية. إذن ففيما نحن فيه إذا سقطت الدلالة المطابقية للخطاب على الوجوب هذه سقطت عن الحجية في حال العجز وعدم القدرة سقطت خطاب صلي سقط عن الحجية في حال العجز عن الصلاة سقط الوجوب دلالة مطابقية على الوجوب سقطت عن الحجية إذن تسقط الدلالة الالتزامية أيضا لهذا الخطاب على الملاك فما دام الخطاب لا ليست دلالته على الوجوب حجة في حال العجز كذلك ليست دلالته على الملاك هم حجة لأن الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة الالتزامية إذا دي سقطت هاي هم تسقط إذن لا يوجد حينئذ ما يثبت لنا أنه في حال العجز وعدم القدرة الصلاة مثلا لها ملاك ماكو في شيء يثبت هذا المعنى الشيء اللي كان يثبت كان عبارة عن الدلالة الالتزامية هذه سقطت عن الحجية فلا يوجد ما يثبت أن القدرة ليست دخيلة في الملاك لا يوجد ما يثبت عدم دخل القدرة في الملاك لعل القدرة دخيلة في الملاك لأن لم يثبت لنا ما يدل على أن الملاك موجود في حال العجز أيضا إذن لم يثبت ما يدل على أن القدرة ليست شرطا في الملاك لا لعلها القدرة شرط منها يعني لعله الملاك غير موجود في حال العجز بالتالي لم يثبت ما يدل على أن القدرة عقلية هذا الإشكال الأول على هذا الوجه أولا وثانيا لأن المخصص والمقيد اللبي الذي خصص الدلالة المطابقية للخطاب على الحكم وقيدها بحال القدرة وأخرج منها حال العجز وعدم القدرة هذا المخصص هو ليس مخصصا ومقيدا منفصلا ليس مخصصا منفصلا حتى يقال أنه ما دام مخصص ما هذا المخصص منفصل إذن لا يمنع عن انعقاد الإطلاق والعموم في الخطاب شأن المخصصات المنفصلة المقيد والمخصص المنفصل لا يمنع عن انعقاد العموم والإطلاق في الخطاب العام ينعقد له ظهور في العموم إذا لم يتصل به مخصص ولو جاء مخصص منفصل العام يبقى له ظهور في العموم حينئذ نكون نعالج بين ظهور العام في العموم وبين ظهور الخاص وهذا ما يحصل بالجمع العرفي الذي درستموه في باب التعارف فبالأخرة الخطاب ينعقد له إطلاق أو عموم إذا لم يكن المخصص والمقيد متصلا به خب إهناء المخصص والمقيد الذي قيد الخطاب بالقدرة يعني أخرج حال العجز عن تحت الخطاب هذا المخصص لو كان منفصلا عن الخطاب لكان يمكن أن يقال أنه إذن انعقد للخطاب ظهور في العموم ظهور في الإطلاق الخطاب انعقد له ظهور في أنه يشمل العاجز أيضا يشمل العجز ليش؟ لأنه المقيد بالقدرة منفصل مو متصل فانعقد للخطاب ظهور في الإطلاق لحال العجز إذن انعقدت الدلالة المطابقية للخطاب على ماذا؟ على الوجوب في حال العجز انعقدت الدلالة المطابقية للخطاب على الوجوب في حال العجز. بعدين المقيد المنفصل اللي أخرج حال العجز هذا شو يسوي؟ يسقط حجية هذه الدلالة المطابقية، ولا الدلالة انعقدت نطفتها، الدلالة موجودة يعني الظهور موجود لكن مو حج. لو كان المقيد مالنا عبارة عن مقيد منفصل لكان بإمكانكم أن تقولوا خطاب صلي له دلالة مطابقية فعلا على وجوب الصلاة في حال العجز، ثم المقيد إجا وأخرج حال العجز، إذا سقطت هذه الدلالة المطابقية عن الحجية. خب تبقى الدلالة التزامية باقية على الحجية، ليش تسقط ذيك؟ بإمكانكم أن تقولوا، لكن فيما نحن فيه المخصص أو المقيد ليس مخصصا أو مقيدا منفصلا، بل هو لبي بمثابة المخصص أو المقيد المتصل. حكم العاقل، العاقل هو الذي حكم بأنه في حال العجز ما يمكن تكليف، هذا العاقل هو الذي أخرج حال العجز عن الخطاب، يعني لم ينعقد أصلا، مقيد متصل بالخطاب، لم ينعقد للخطاب إطلاق من الأول، لم تنعقد له دلالة مطابقية من الأول على ماذا؟ على وجوب الصلاة في حال العجز، ما له شيء دلالة أصلا. ليش؟ لأن الخطاب متصل به ماذا؟ متصل به هذا المقيد اللبي. فالخطاب الذي يلقى إلى العقول، والعقول فيها هذا المعنى أن العاجز ما يكلف، هيجي خطاب يدل على ماذا؟ يدل على أنه وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ بالقدر، ما يشمل حال العجز. فالدلالة من الأول، الدلالة المطابقية للخطاب على الوجوب، هاي الدلالة من الأول مختصة بالقادر، ما تشمل العاجز. إذن فمن الأول لم تنعقد للخطاب دلالة مطابقية على الوجوب في حال العاجز، حتى تقول وهذه الدلالة بعد ذلك سقطت حجيتها، إذن تبقى الدلالة التزامية باقية على حجيتها. لا، من الأول أصلا لم تنعقد للخطاب دلالة مطابقية على الوجوب في حال العاجز، فإذا ما انعقدت الدلالة المطابقية للخطاب على الوجوب، أصل الوجوب في حال العجز، أي دلالة التزامية بعد؟ الدلالة التزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا تكونا، يعني متى يكون للخطاب دلالة التزامية أساسا؟ مو الحجية، أصل الدلالة. متى تنعقد لأي كلام دلالة التزامية على شيء؟ إذا كانت للكلام دلالة مطابقية على شيء آخر، وإذا الكلام ما يدل على شيء، على أليف، الكلام الذي لا يدل على أليف هل يدل على باء الذي هو ملازم لأليف؟ لا. إذا لم يدل الكلام على النار فلا يدل هذا الكلام على الحرارة الملازمة للنار، يجب أن تكون للكلام دلالة، أصل دلالة على الملزوم حتى تكون له دلالة على اللازم. هنا الملزوم هو الوجوب، اللازم هو الملاك، وشي أصل دلالة الخطاب على وجوب الصلاة في حال العجز ما انعقدت للمقيد اللبي المتصل المانع عن انعقاد الإطلاق، فأصلا ما تكونت للخطاب دلالة مطابقية على الوجوب في حال العجز، إذن ما تكونت دلالة التزامية على الملاك في حال العجز. مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هل هي تبعية نقبلها أو منقبلها؟ هذا بالنسبة للحجية مو بالنسبة لأصل تكون الدلالة. لا إشكال في أن الدلالة الالتزامية تابعة وفرع عن الدلالة المطابقية، هذا ما حد ينكر، كل متفق. أصلا معنى الدلالة الالتزامية أنها ذيل، ذيل الدلالة، يجب أن تكون للكلام دلالة مطابقية على شيء، ولكن الشيء يلازم شيء آخر، حينئذ تنعقد للكلام دلالة التزامية على الشيء الآخر. أما إذا لم تنعقد للكلام أصلا دلالة مطابقية على شيء ما، خب لا تنعقد له دلالة التزامية أصلا على شيء آخر ملازم لذلك الشيء. فأصل التبعية في الثبوت هذه مسلمة، محل الكلام التبعية في السقوط عن الحجية. إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية هل تسقط الدلالة التزامية عن الحجية أو لا؟ افترض أنتم ما تقبلون التبعية، نفترض أنكم لا تقبلون التبعية مو مثلنا. في الجواب الثاني نغض النظر عن جوابنا الأول، جوابنا الأول أننا نقول بالتبعية في الحجية، الجواب الثاني نغض النظر عن هذا، افرض أننا لا نقول بالتبعية في الحجية بس نقول بالتبعية في الثبوت، دلالة التزامية تابعة للمطابقية. أنتم لم تقولون، الكل يقول التبعية في الثبوت والتكون والوجود، فالدلالة الالتزامية وجودها فرع وجود الدلالة المطابقية مو حجية، ما لنا شغل بحجية. هنا لا وجود أصلا للخطاب، لا وجود للدلالة الالتزامية للخطاب على الملاك في حال العجز. ليش لا وجود؟ لأنه لا وجود للدلالة المطابقية للخطاب على الوجوب في حال العجز. لماذا لا وجود للدلالة المطابقية؟ لأن المقيد الذي قيد الخطاب وأخرج حال العجز عن تحت الخطاب هذا مقيد لبي كالمتصل بالخطاب، والمقيد اللبي يمنع عن أن تنعقد للكلام إطلاق دلالة على الإطلاق لحال العجز، ما تنعقد أصلا دلالة. إذن لا دلالة مطابقية أصلا للخطاب على الحكم في حال العجز، ومن الواضح أنه مع انتفاء الدلالة المطابقية ذاتا ووجودا تنتفي الدلالة الالتزامية أيضا ذاتا ووجودا، فإن التبعية ذاتا ووجودا مما لا إشكال فيه، إنما البحث والخلاف في التبعية في الحجية سقوطا كما هو واضح. إذن بهذين الإشكالين نبطل هذا الوجه الأول الذي كان يريد أن يثبت الدعوة الأولى القائلة بأنه إذا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فهي عقلية. هذا الوجه الذي كان عبارة عن التمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب هذا بطل. الوجه الثاني هو التمسك بإطلاق المادة التي تعلق بها الحكم، مثلا في خطاب صلي الحكم يعني الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة، مادة الصلاة هي التي تعلق بها الوجوب أصبحت واجبا. أو في خطاب أنقذ الغريق المادة التي تعلق بها الوجوب عبارة عن إنقاذ الغريق، هذه المادة الصلاة أو الإنقاذ هذه حمل عليها محمولان. المولى عندما يقول صلي حمل على مادة الصلاة محمولين، يعني أثبت لمادة الصلاة شيئين في عرض واحد، أثبت الوجوب لمادة الصلاة وأثبت الملاك لمادة الصلاة. فعندما يقول صلي حمل على الصلاة محمولين، أحدهما محمول بارز وظاهر وهو الوجوب، هذا واضح، الوجوب حمل على الصلاة، عرض على الصلاة، تعلق بالصلاة. وهناك محمول ثاني مستتر وغير ظاهر وهو الملاك، يعني عندما يقول صلي كأنه يقول لك الصلاة واجبة والصلاة فيها ملاك، كأنه هيك جاي يقول. حمل على مادة الصلاة محمولين، قال الصلاة واجبة، هذا المحمول الأول واجبة، وفيها ملاك، هذا المحمول الثاني. كل خطاب هكذا يصير، عندما يقول أنقذ الغريق كأنه قال إنقاذ الغريق واجب وفيه ملاك، الصلاة واجبة وفيها ملاك، فمادة الصلاة أو مادة الإنقاذ حمل عليها محمولان، أحدهما الوجوب يعني الحكم، والآخر الملاك. خب، حينئذ هذه المادة بالنسبة للمحمول الأول، مقتضى الإطلاق أن المحمول الأول محمول على هذه المادة مطلقة، يعني الوجوب ثابت للصلاة مطلقة، سواء في حال القدرة على الصلاة أو في حال العجز. فإطلاق الخطاب إطلاق المادة يعني مادة الصلاة يقتضي ثبوت الحكم، ثبوت المحمول الأول الوجوب، ثبوت الوجوب لهذه المادة يعني لمادة الصلاة في تمام حالات المادة، في تمام حالات الصلاة الوجوب ثابت للصلاة، سواء حالة القدرة على الصلاة أو حالة العجز عن الصلاة، مقتضى الإطلاق هذا. خب، هذا بالجانب المحمول الأول. جانب المحمول الثاني هم نفس الشيء، مقتضى الإطلاق هو أن هذه المادة التي حمل عليها المحمول الثاني وهو الملاك، هذه المادة الملاك ثابت لها في جميع حالاتها، يعني الصلاة فيها الملاك في جميع أحوال الصلاة، سواء في حال القدرة على الصلاة أو في حال العجز. فعندنا إطلاقين، إطلاق المادة بالنسبة للوجوب في حال العجز عن الصلاة، وإطلاق المادة بالنسبة للملاك في حال العجز عن الصلاة. خب، المحمول الأول وهو الوجوب، هذا قيد بالقدرة، الوجوب اللي كان ثابت للصلاة في كل حالات الصلاة تقيد، خرجت حالة العجز عن الصلاة، خرجت عن الوجوب، لأنه لا وجوب عند العجز عن الصلاة بموجب المقيد اللبي الذي ذكرناه. العاقل يقول لا وجوب للصلاة في حال العجز. فالمحمول الأول وهو الوجوب هذا قد قيد بالقدرة بمقيد لبي، إذن لا وجوب للصلاة في حال العجز عن الصلاة وعدم القدرة. فقوله الإنقاذ الصلاة واجبة، هذه قيدت بالقدرة، الصلاة واجبة عند القدرة لا عند العجز، هذا مثل المحمول الأول. لكن المحمول الثاني كيف؟ المحمول الثاني وهو الملاك، هذا قول لم يدل دليل على تقييده بالقدرة. الوجوب أكو دليل على أن الوجوب مقيد بالقدرة، مشروط بالقدرة، لأن العقل يقول أن التكليف مشروط بالقدرة. أما الملاك شنو الدليل على أنه مقيد بالقدرة؟ شنو الدليل على أن مصلحة الصلاة، ومحبوبية الصلاة شرطها القدرة؟ لعل صلاة العاجز هم يحبها المولى، يحبها بس ما يكلفها، ما يقدر يكلفها لأنه العقل يمنع، بس يحب. لم يدل دليل، ما عندنا مقيد هنا، ما أكو حكم عقل أو أي مقيد آخر لبي أو غير لبي يدل على أنه الملاك مقيد بالقدرة، مشروط بالقدرة. فماكو دليل على تقييد المحمول الثاني يعني الملاك بالقدرة. عندما ماكو دليل على التقييد، نتمسك بإطلاق المادة يعني إطلاق مادة الصلاة لحال العجز وعدم القدرة لإثبات الملاك فيه، يعني قوله الصلاة فيها الملاك. وقلنا عندما يقول صلي هذا بمثابة أنه قال الصلاة واجبة وفيها ملاك، قال مصعلة والواجبة هذه مقيدة بالكفر، أما المصعلة الثاني فيها ملاك هذه لا، هذه ما مغير فيها ملاك مطلقة سواء عج أو قدر، واجبة مقيدة بالقدرة، الصلاة واجبة عند القدرة لا في حال العجز، وفيها ملاك مطلقة سواء قدرت أو لم تقدر. فالنتيجة هي أن الصلاة في حال القدرة واجبة، أما في حال العجز غير واجبة، ولكنها في كلا الحالين فيها ملاك، وهذا معناه أن القدرة غير دخيلة في الملاك. فيثبت المطلوب وهو أن الأصل عندما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل، الأصل أن تكون القدرة عقلية وغير دخيلة في الملاك. هذا هو الوجه الثاني لإثبات الدعوة الأولى، وتأتي دراسة هذا الوجه ومناقشته إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.